إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. والعلماء رحمهم الله قالوا إن الإحصاء المطلوب من المؤمن في هذا الحديث يتناول أمورا ثلاثة لا بد منها ليكون العبد ممن أحصى هذه 99 اسما من أسماء الله. الأول الحفظ، أن يحفظ هذا القدر، يحفظ هذا القدر من الأسماء. والثاني أن يفهم المعنى الذي دل عليه الاسم، ويفهم الصفة التي دل عليها الاسم. فقوله الله دال على صفة الألوهية، والرب الربوبية، والرحمن الرحمة، والملك الملك، والسميع السمع، والبصير البصر. وهكذا قل في كل اسم لله جل وعلا، فكل اسم لله تبارك وتعالى دال على ثبوت صفة كمال لله جل وعلا. والأمر الثالث العمل بما يقتضيه الاسم من خضوع وتذلل وطاعة وامتثال لأمر الله. فهذا هو حقيقة الإحصاء، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة.